الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال حديثنا وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في شروط النكاح، ومر بنا فيما سبق بأن الأركان ثلاثة والشروط أربعة. الأركان ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول، وقد انتهينا من هذا. والشروط أربعة: التعيين والرضا والولي، وقد انتهينا من هذه الشروط الثلاثة، وبقي الشرط الرابع وهو الشهادة. الشهادة على أن فلانا تزوج فلانا، على أننا عقدنا لفلان على فلانة، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. فانتهينا من التعيين، وانتهينا من الرضا بأن الرضا شرط إلا إذا كان الإكراه بحق، وانتهينا من الولي، وقلنا بأنه لا يصح أن يزوج الأب عدو والقريب موجود. ثم بقي علينا الشرط الرابع وهو الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. الشرط الرابع. الشرط الرابع من شروط النكاح: الشهادة. الشرط الأول: التعيين. الشرط الثاني: الرضا. الشرط الثالث: الولي. الشرط الرابع: الشهادة. وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وذهب الإمام أحمد رحمه الله، وجماهير العلماء على أن الشهادة في عقد النكاح شرط. وبينا فيما سبق الفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد، وقلنا بأن الباطل ما اختل ركنه، والفاسد ما اختل شرطه. والشروط أربعة والأركان ثلاثة، فالشرط الرابع من شروط النكاح هو الشهادة. وإلى هذا ذهب الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة الأحناف على أن الشهادة شرط في عقد النكاح. الشرط الرابع: الشهادة، لحديث جابر مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهد. لا نكاح إلا بولي. الولي هو الأب، الولي هو الابن، الولي هو الجد، الولي هو الأخ الشقيق، الولي هو الحاكم. يعني ليس من حق المرأة أن تزوج نفسها، ولو زوجت نفسها ما صح ذلك. فيقول هذا، فيقول في هذا الحديث الذي يرويه جابر مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يشهدون على أن فلان عقد على فلانة. نعم. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه البرقاني وروي معناه عن ابن عباس أيضا. فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرة، يعني لو العدالة ظاهرة، لأن القصد إعلان النكاح وعدم كتمانه والتفريق بينه وبين السفاح، لأن السفاح يكون سرا وهذا يكون علنا ويقام له الحفل ويعرف عنه الجيران والأقارب والأهل، فلأجل أن يعلن فلا بد من الشهادة عليه. نعم. فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرا، لأن الغرض إعلان النكاح ذكرين مقربين. لأن النساء لسن من أهل الشهادة، فالنساء تقبل شهادتهن في المال وما يقصد به المال، فلا تقبل شهادة النساء في النكاح ولا في الطلاق ولا فيما هو قريب من ذلك، فشهادة النساء محصورة في المال وما يقصد به المال، وأما على النكاح على الطلاق فلا تقبل شهادتهن فيه. نعم. ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. سميعين لأنه إذا كان ما يسمع ما يدري ماذا نقول، هل عقدنا ولا ما عقدنا، هل تم العقد أم أن أحدهم اشترط شروطا لم يرضها الآخر فلا يدري عنها. ناطقين لأنه إذا كان لا ينطق لا يدري عن العقد ولا نفهم إشارته ولا يدري ماذا نقول. نعم. ولو أنهما ضريران يعني ما يبصران، هم جالسين في المجلس فيقول الأب زوجتك ابنتي فاطمة ويقول الزوج قبلت، يسمعان هذا الكلام وإن كانا لا يبصران، لكن الذي لا ينطق ما يدري ماذا نقول، الذي لا يسمع ما ندري لا يدري ماذا نقول. أما إذا كان ضريرا بمعنى أعمى وسمع كلام الولي وسمع إجابة الزوج فشهادته معتبرة في هذا المجال. نعم. ولو أنهما ضريران أو عدو للزوج، لأننا من شروط قبول الشهادة عدم العداوة، لو شهد فلان بأن في ذمتي فلان لزيد 1000 ريال وقال المدين لا هذا عدوي لا أقبل شهادته وأثبت أن بينهما عداوة لا نقبل، لكن بالنسبة لشهادة النكاح ولو بينهما عداوة لأنه لا يترتب عليها التزام مالي فنقبل الشهادة ولو وجدت العداوة. نعم. ولو أنهما ضريران أو عدو الزوجين ولا يبطله تواصل، ولا يبطله يعني الشهادة، جاء الأب والزوج الأب والزوج والشاهدين والعاقد 5 عقدوا وقالوا ما نحب يطلع أحد، لا نحب أن يطلع على ذلك أحد، نحب أن نكتمه لوجود ظروف خاصة، لأن لهم ظروف توجب أو لأن لهم ظروف يترتب عليها أشياء فأرادوا كتمانه، فلا يضر التواصي بكتمانه. نقول للشاهدين زوجنا فلان على فلانة، قال الولي زوجت، قال الزوج قبل، نقول لا نحب أن يعلم بذلك أحد، فيقول ولا يضر التواصي بكتمانه لوجود مصلحة لهما. نعم. ولا يبطله تواص بكتمانه. نعم. ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع. الآن جاء العاقد وجاء الأب اللي هو الولي أو الأخ أو الجد وجاء الزوج، بقي من؟ بقي الشهود. هل يلزم أن يكون الشاهدان يعلمان بأنه لا مانع له؟ الزوج ما الشاهد ما يدري، قد يكون في رضاعة، أنا ما أدري عن الرضاعة، قد تكون البنت اللي طلب أبوها أني أشهد على عقدها وطلب الزوج قد تكون معتدة لم تنتهي عدتها، قد يكون الزوج عنده في يعني في عصمته أربع زوجات وبه مانع على هذا، فيقول ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع، يعني ما يلزم أن يشهد الزوج على أن يشهد الشاهد على عقد فلان لفلانة وأنها خالية من الموانع، ليس بينهما رضاع، وليست خالة لزوجته، وليست عمة لها، وليست ابنة لأخيها ولا لأختها، يعني لا يضر أن ولا تشترط الشهادة بالخلو من الموانع، لا، أن أشهد على أن فلانا أجاب بتزويج ابنته لفلان، لكن كون الزوج فيه مانع أو الزوجة فيها مانع هذا شيء ما أدري عنه، فيقول لا يشترط. نعم. ولا تشترط ولا تشترط الشهادة ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها أو إذنها، يعني مثلا جينا للحرم وجاء العاقد وجاء الأب وجاء الزوج، جاء شاهدان وقلنا نريد أن تشهدون، لا يلزم أن نقول اذهبا إلى البنت واسمعا منها أنها موافقة، لا، أنها موافقة لا يلزم هذا، فكما أنه لا يلزم الشهادة على الخلو من الموانع فكذلك لا يلزم الشهادة على الموافقة، والأصل إن الأب ما جاء ليعقد لابنته إلا لأنها موافقة، فلا يلزم أن تكون الشهادة متضمنة موافقتها، والأحوط والأتم والأكمل والأحسن والأشمل أن يشهد على أنها موافقة وأنها خالية من الموانع، إذا حصل هذا فحصل، لكن إذا ما حصل فلا يلزم. نعم. والاحتياط الإشهاد. نعم. فإن أنكرت الإذن، والاحتياط أن يشهد على الإذن وأنها موافقة، وإذا لم يتيسر لا يلزم، يعقد لها والدها ولو لم يشهد على موافقتها، وإذا أنكرت قالت أنا ما قلت له يعقد لي أنا ما أريد فلان، فإذا أنكرت صدقت قبل الدخول، قبل أن يتم الدخول، لكن بعد الدخول لا يقبل منها، لأنه لما دخل ومكنته من نفسها دل على الرضا ودل على الموافقة ودل على الانقياد ودل على أنه لا مانع لديها، لكن لو أن أباها جاء وقال عقدت لك على فلان قالت لا مالك وأنت لم تستأذن مني، فهي في هذه الحالة تصدق، لكن لو أنكرت الإذن قبل الدخول قبل منها، وإذا أنكرت الإذن بعد الدخول لم يقبل، لأن وجود الدخول بينهما دليل على موافقتها ورضاها بما رضيه والدها. نعم. وإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده. نعم. وليست الكفاءة، الكفاءة يعني كونوا من نفس القبيلة، كونوا من قبيلة تضاهيها، كونوا مثلا أقل منها، كونه يعمل في وظيفة مثلا منبوذة عند الناس أو دنيعة في اصطلاحهم وفي عرفهم، كونه يعمل حلاق ولا حجام وإلا كذا وإلا كذا من الوظائف التي لا يرضى بها أشراف القوم، فهذا ليس شرط، إذا رضيت أو رضيه أبوها ورضيت به فإن هذا ليس شرطا، لكن لو أن والدها عقد لها على أحد من هذه الصفات وهي وافقت، فمن حق أخيها أن يعترض ومن حق عمها أن يعترض ومن حق ابن عمها أن يعترض، ومن حق ابن عم أن يعترض، ولمن لم يرضى من القرابة الفسخ، يعني طالبوا فسخ النكاح، لأن هذا يؤثر عليهم جميعا، والأعراف لها اعتبارها كما هو معلوم. نعم. وهي لغة المساواة. نعم. وهنا دين. الدين. وهنا دين. وهنا دين. أي أداء الفرائض. أي واجتناب النواهي. نعم. أي أداء الفرائض واجتناب النواهي. نعم. ومنصب وهو النسب. هذا نسبه أو هي نسبها من علية القوم ومن كبارهم، وهو كان مولى يباع ويشترى، أو لا يزال رقيق مثلا. لا، فإذا ليس شرطا إذا وافقت ووافق وليها، لكن لمن لم يرضى من أهلها طلب الفسخ. نعم. والحرية. نعم. وصناعة غير زرية، يعني دنيئة، غير دنيئة. نعم. ويسار بحسب ويسار، يعني هي من علية القوم وعندها مال كثير، وهو فقير معدم ليس عنده شيء، هذا ليس بشرط إذا وافق عليه. نعم. ويسار بحسب ما يجب لها. نعم. شرطا في صحته. ليست الكفاءة شرطا، بل إذا راضوا فهذا لا بأس فيه، وإذا لم يرضى أي واحد منهم من الأقارب ممكن أن يقيم دعوة ويطلب الفسخ. نعم. شرطا في صحته، أي صحة النكاح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أن تتزوج أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد مولى وإن كان من أصل عربي. نعم. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس. وأبو حذيفة ابن عتبة أيضا زوج ابنة أخيه سالم، وسالم مولى معروف، سالم مولى أبي حذيفة، فأبو حذيفة زوج ابنة أخيه عتبة، زوجها لسالم وهو مولى، فإذا وافقوا فليس ذلك شرطا للنكاح. نعم. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس وهي من كبار القوم ومن عليتهم، وهي ذات علم وجمال وتقى وصلاح، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتزوج أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد مولى وإن كان من أصل عربي لكنه مولى، فدل هذا على أن المساواة ليست شرطا. نعم. أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره. نعم. متفق عليه. نعم. بل شرط للزوم، يعني مثلا لو أنه كما قلنا إنسان من علية القوم أراد أن يزوج ابنته مولى، فهذا شرط لدوام النكاح وشرط للزومه، بحيث أنه لو اعترض أحد من الأقارب سمعت دعواه وسمعت مقالته. نعم. بل شرط للزوم، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، عفيفة مستقيمة ملتزمة بما يجب عليها بإنسان فاجر. نعم. أو عربية بعجمي. نعم. أو حرة بعبد. حرة بعبد. نعم. فلمن لم يرضى من الأولياء، أو المرأة إذا ما رضيت، أو أولياؤها إخوانها أبناء عمها أبناء أبناء عمها، إذا ما رضوا من حقهم أن يطلبوا فسخ هذا النكاح. نعم. فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء حتى من حدث، يعني كان صغيرا وكبر فقال أنا لا أرضى أن تكون أختي مع هذا الإنسان الفاجر، لا أرضى أن تكون أختي مع هذا الإنسان الذي يعمل كذا وكذا، الذي يتعدى على الحرمات، الذي يعمل أعمالا محرمة، فله أن يقيم عليه دعوة وأن يفسخ النكاح، لأن العار يتعدى المرأة إلى أقاربها. نعم. حتى من حدث الفسخ فيفسخ. حتى من حدث يعني من وجد عقيرا له المطالبة بالفسخ. نعم. حتى من حدث الفسخ فيفسخ فيفسخ الأخ مع وجود الأب ورضاه، ويفسخ ابن العم مع وجود الأب ورضاه، ويفسخ ابن ابن العم مع وجود الأخ والعم برضاه. فإذا لم يرضى أي واحد من الأقارب فيقيم دعوى ويثبتها لدى القاضي ويطلب بالفسخ، لأن العار يتعدى إليه معهم. نعم. فيفسخ أخ مع رضا الأب لأن العار عليهم أجمعين. وخيار الفسخ على التراخي. خيار الفسخ ما نقول إنه دخل قبل الدخول، مثل ما قلنا إذا ادعت أنها ما وافقت فيثبت لها الموافقة، أو فيثبت لها عدم الموافقة على الزواج قبل الدخول إلى بعده، لا، هذا على التراخي. متى ما وجد أحد من الأقارب بأن بقاء قريبته في عصمة هذا الرجل فيه ضرر فمن حقه أن يقيم الدعوى. نعم. وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل، أو بما يدل على الرضا من قول أو فعل. لكن لو تزوج الرجل بامرأة أقل منه، لو تزوج الرجل بامرأة كانت جارية، هل نقول لمن لم يرضى من الأولياء أو من أقاربه الفسخ؟ لا، لأن الرجل لا يتعثر بوضع امرأته، والمرأة تتعثر بوضع زوجها، والولد يشرف بشرف أبيه لا بشرف أمه. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية بنت حيي وتسرى بمارية القبطية، فدل هذا على أن الرجل لا يتعثر بوضع المرأة، وإنما المرأة هي التي تتعثر بوضع الرجل. فلو تزوج زيد من الناس وهو من كبار القوم امرأة مثلا جارية أو في أو كانت رقيقة أو كذا، فليس من حق أحد أن يعترض عليه. نعم. باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات. فيه امرأة تحرم في وقت محدد، وفيه امرأة تحرم على التأبيد يعني إلى الأبد لا يمكن أن يتزوجها بحال من الأحوال، وفيه امرأة في فترة محددة لا يتزوج أخت زوجته، ولكن لو طلق زوجته وانتهت العدة جاز أن يتزوج بأخته، لا يتزوج خالة زوجته عمة زوجته، لكن لو أنه طلق زوجته أو ماتت جاز أن يتزوج بخالتها أو عمتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها. هناك امرأة لا يصح أن يتزوجها على التأبيد يعني إلى الأبد، كأن تكون أما له أو أما من الرضاع أو بنتا له أو بنتا من الرضاع أو أختا له أو أختا من الرضاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. وهن ضربان. نعم. أحدهما من تحرم إلى الأبد، يعني نوعين، نوع إلى الأبد ونوع إلى فترة. تزوج علي بزينب لا يصح أن يتزوج أختها، لكن لو طلق زينب أو ماتت جاز أن يتزوج أختها، جاز أن يتزوج عمتها، جاز أن يتزوج خالتها، لكن لا يمكن أن يتزوجها ما دامت في عصمته. هناك امرأة لا يجوز أن يتزوجها بحال من الأحوال، الأم، الأم من الرضاع، الأخت، الأخت من الرضاع، العمة، الخالة إلى آخره. نعم. من تحرم إلى الأبد، وقد ذكره بقوله تحرم أبدا الأم، تحرم أبدا الأم وتحرم الجدة سواء كانت أم أب أو أي جدة كانت، الأم تحرم من الرضاع أو من النسب، الجدة كذلك، البنت كذلك، الأخت كذلك، لكن أخت الزوجة فترة محددة، ما دامت الزوجة في عصمته فليس له أن يتزوج أختها، إذا طلقها أو ماتت جاز له أن يتزوج بالأخت. نعم. وقد ذكره بقوله تحرم أبدا الأم وكل جدة من قبل الأم أو الأب، وكل جدة من قبل الأم أو الأب. عندنا الجدات اللي يرثن كم قلنا؟ ثلاث، وهن أم الأم إيه؟ وأم الأب إيه؟ وأم أب الأب وأم أب. وش يرثن؟ وش نعطيهن الجدات؟ إيه؟ ماذا نعطيهن؟ نعم، الثلث، السدس، إذا كان واحدة لها السدس، وإذا كان ثنتين؟ نعم، وإذا كان ثلاث السدس. أحسن. نعم، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. نعم. والبنت وبنت الابن وبنتاهما، والبنت وبنت الابن، حتى البنت المنفية بلعان، لو لعن الزوج زوجته وقال هذه البنت ليست مني، مع ذلك لا يصح له أن يتزوج الأم بعد ملاعنتها، ولا يصح أن يتزوج البنت التي تمت الملاعنة عليها. نعم. والبنت وبنت الابن وبنتاهما، بنتاهما يعني بنت البنت وبنت بنت الابن. نعم. أي بنت البنت وبنت بنت الابن من حلال وحرام. نعم. وإن سفلت، وإن سفلت. نعم. واردة من حلال وحرام، حتى لو كان وقعها بالزنا وحملت فليس له أن يتزوج هذه البنت. نعم. وارثة كانت أو لا، سواء كانت ترث أو لا ترث لسبب من الأسباب. نعم. لعموم قوله تعالى وبناتكم. نعم. وبناتكم وكل أخت شقيقة أو أخت من الأب أو أخت من الأم أو بنت أخت شقيقة أو بنت أخت من الأم أو بنت أخت من الأب فليس له أن يتزوج واحدة منهن، بل التحريم على التعبيد. نعم. وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى وأخواتكم. نعم. وبناتها أي بنات الأخت مطلقة. نعم. وبنت ابنها وبنت ابنتها وإن نزلت، لقوله تعالى وبنات الأخت. نعم. وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه. نعم. أي ابن الأخ. هؤلاء النسوة كلهن تحريمهن على التعبيد، يعني ما يمكن نقول الآن حرام وبعد مثلا إذا ماتت كذا، إذا مات الأخ إذا ماتت الأخ، لا، التحريم على التعبيد. وأما التي إلى أجل فهي كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. وبنتها أي بنت بنت ابن الأخ ابن أخيه وإن سفلت، لقوله لأنه تعالى عم لوالدها، عم لوالدها. نعم. لقوله تعالى وبنات الأخ وكل عمة وخالة، لكن يجوز أن يتزوج بنت العمة، ويجوز من ناحية الأخت لا هي ولا بنتها، من ناحية بنت الابن لا هي ولا بنتها، الأخت من الأب، الأخت من الأم، الأخت الشقيقة لا هي ولا بنتها، لكن الخالة يجوز أن يتزوج ابنتها، العمة يجوز أن يتزوج ابنتها. نعم. وكل عمة وخالة وإن علتا، وإن علتا من جهة الأب أو من جهة الأم. نعم. من جهة الأب أو الأم، لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم. والملاعنة، والملاعنة على الملاعن، يتهم امرأته بالزنا وليس لديه بينة، فإذا لم يحضر بينة ولم يلاعن هد في ظهره جلد، لكن لأجل أن يرفع أو يدفع الحد عنه لأنه قذفها فإنه يلاعنها، وإذا حصلت الملاعنة وجد بعدها التحريم المؤبد. لو قال بعد ذلك أنا كذبت عليها وأريد أن أرجع، نقول لا، إلى الأبد ما ليس هناك رجوع، والملاعنة على الملاعن تحريم مؤبد. نعم. والملاعنة على الملاعن ولو أكذب ولو أكذب نفسه. قال أنا حقيقة لاعنتها لكن أنا كذاب وأريد أن تقيمون الحد علي، حد القذف، نقول لا. ولا الملاعنة على الملاعن، فإذا انتهينا وشهد الشهادات وشهدت هي الشهادات فرق بينهما تفريقا مؤبدا. نعم. ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح، فلا تحل له بنكاح، يعني بعقد جديد، لا، يعني ما دام فرقنا ولو بعد سنة أو سنتين قال لا أنا كذبت عليها وأريد أن أرجع، نقول لا، أريد أن أرجع بعقد، لا، ما في تحريما مؤبدا الملاعنة.